إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي والهدى هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهداه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. واعلموا رحمكم الله أن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إخوتي الكرام، قرأنا في اللقاء الماضي قول البشير النذير نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله تعالى، لا يعلم ما تغيب الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله تعالى، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. وبينا من خلال ما ذكرنا أن الأرحام زيادتها ونقصانها وما يزيد فيها وما ينقص لا يدري أحد إلا الله تبارك وتعالى. لذلك ذكرنا يومها أن الأجهزة المعاصرة الحديثة لم تستطع أن تكشف كل ما في الأرحام. إن استطاعت أن تحدد الأيام، لكن لا تدري على سبيل القطع في أي يوم تكونت ولا متى ستنزل. وإن علمت تحديد الأيام لن تستطيع أن تعلم المخلوق هذا كامل الأعضاء أو ناقصها. وإن علمت كمال الأعضاء ونقصانها والتشوهات الموجودة داخل الجنين، لكن لا تستطيع أن تعلم كم يعيش ولا منصبه أي شيء سيكون، أيكون حقيرا أم عظيما، متى سيموت، كل هذا لا يعرفه. ومن ثم انفرد الله تبارك وتعالى بعلم هذا. ثم ذكرنا كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله. وذكرنا أن الجهات الإرصادية وهذا العلم علم مبني على التوقع والتخمين، التوقع والتخمين، لا يستطيع أن يقطع، ويقيس حركة الرياح وسرعتها، ومن ثم يتوقع أن تصل الرياح في يوم إلى نصف، رياح باردة أو رياح حارة أو عاصفة أو ترابية أو إلى آخره. لكن الله تبارك وتعالى قد يستطيع أن يوقف الريح، أو قد يوقف الريح حتى نصحح ما أخطأنا فيه، قد يوقف الريح كما ذكر في السورة: إن أمسك الريح، بالنسبة للفلك ستقف على ظهر الماء، على وجه الماء، قد يوقف الله الريح. ومن ثم يخيب توقع راصد الريح، توقع أن تصل بعد يوم فلم تصل، وفي قدرة ربي أن يزيد نسبة الرياح فتصل في المدة في أقل مما توقع إلى آخره. لذلك لا يعلم علما قطعيا إلا الله تبارك وتعالى. ثم ذكرنا كذلك في قوله ولا تدري نفس بأي أرض تموت، هذا مما اختص الله بعلمه. ثم ذكرنا آخر شيء وهو علم الساعة، كل عام هناك كذبة أبريل يقول لك أن سنة 2012 ستقوم القيامة، سنة 2022 ستقوم القيامة، كل هذه مسائل هي من قبيل الخرافات، لأن الساعة لم يؤت الله علمها لنبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه، مع أنه أطلعه على كثير الغيب لكنه لم يعطه متى ستقوم القيامة، وإن كان أطلعه على اليوم الذي تقوم فيه القيامة وعلى علاماتها، لكن تحديد اليوم متى سيكون أطلعه على أن القيامة ستكون في يوم الجمعة، لكن أي جمعة هي؟ أم الربيع؟ أم الرجب؟ أم رمضان؟ أم من المحرم؟ أم إلى آخره؟ هذا ما أعطاه الله لأحد. لذلك لما قال النبي عليه السلام إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبر، قال وفيه تقوم الساعة، لكن أي جمعة هي لا يدري. ولما أتاه جبريل في هيئة الأعراب سأله عن الإسلام، فأخبره النبي عز السلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤتي الزكاة، وأن تصوم رمضان، وأن تحج البيت إن استطعت لي سبيلا، قال صدقت. ثم سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، قال صدقت. ثم سأله عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال صدقت. ثم سأله عن الساعة فأجابه قائلا ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أجاب في كل الأسئلة وفصل، لكن في الساعة أجاب قائلا ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، علمي وعلمك سواء، ولا يعلم متى الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. قال أخبرني عن أماراتها، فأخبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن علامات قيام الساعة، قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى العرب الحفاة العراة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان. فهذه علامات وأمارات. إذن الله تعالى أطلع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على اليوم، أنا اليوم أنا يوم الجمعة، وعلى علامات القيامة والساعة، لكن لم يطلعه متى سيكون اليوم، في أي شهر سيكون، هذا علمه عند ربي. هذا بيناه في اللقاء الماضي. اليوم معنا بقية كتاب التوحيد في مختصر ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى. روى الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه أو خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. أولا في الرواية قول الله جل ذكره